قال رحمه الله: فصل ذو الكفاية. ما طلب الشارع أن يحصلا دون اعتبار ذات من قد فعلا. شرع الناظم رحمه الله يتحدث عن المطلوب الكفاية، سواء كان هذا المطلوب فرضا واجبا أم كان مندوبا وسنة. وبدأ بالتعريف أولا، فقال: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. يعني الفرض الكفائي أو المسنون الكفائي عند الأصوليين هو الواجب الذي لم ينظر الشارع فيه إلى ذوات المكلفين، ولكنه نظر إلى المصلحة ذاتها. فالشارع في الفروض الكفائية والمسنونات الكفائية ينظر إلى إيش؟ ينظر إلى المصلحة، ولا ينظر إلى الفاعل لهذه المصلحة والمؤدي لهذه المصلحة، لأن مقصوده وجود المصلحة بغض النظر فعل هذه المصلحة زيد أو عمرو أو خالد. فالشارع في الفروض الكفائية إنما ينظر إلى المصلحة ولا ينظر إلى الفاعل، بخلاف الفرض العيني. فروض الأعيان الشرع إنما ينظر فيها إلى ذوات المكلفين مع المصلحة، ولا يلغي الذوات فيها. ولكن في الفرض الكفائي ينظر إلى المصلحة لا إلى ذوات المكلفين. فهذا فرق جوهري بين الفرض الكفائي والفرض العيني. فالشارع في الفرض الكفائي ينظر إلى المصلحة فقط، وفي الفرض العيني ينظر إلى المصلحة والفاعلين له. هذا معنى قولي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعلها.